بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. هذه المسألة في معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل وإعانته، وكذلك ليس لك قوة إلا من قوة الله عز وجل. ففي هذا تسليم وبراءة من الحول والقوة، فالإنسان لا يعجب بحوله ولا بقوته، وإنما ترجع إلى الله عز وجل فتستعين بالله فيعينك على الطاعة. ومن التحول أيضا من المعصية إلى الطاعة، ومن الكفر إلى الإسلام، فكل شيء بحول الله وقوته. ولو وكلك إلى حولك لم تستطع، لأنه وكلك إلى ضعف وعجز وتقصير ونقص كذلك. وكذلك الكد والكسب لطلب المال، هذا الكد والتعب منك، لكن التوفيق ووضع البركة من الله عز وجل. ثم قال: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. المراد أنه لا يقع في ملك الله شيء إلا بعلمه وتقديره. يقول تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهو ما قضاه وقدره، وأيضا الذي كتبه في اللوح المحفوظ. فكل ما يجري في هذا الكون، كل ما يجري في هذا الكون فهو بقضاء الله وقدره، فهو بقضاء الله وقدره. وقوله: غلبت مشيئته المشيئات كلها. وهذا معنى قوله كذلك: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. أثبت للعبد مشيئة، هل العبد له مشيئة؟ نعم، لكن مشيئة العبد تابعة وداخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. العبد لا يستطيع المشيئة إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال: وغلب قضاؤه الحيل كلها. لا شك أن قضاء الله سبحانه وتعالى غلب الحيل، يعني معنى ذلك لو احتال العباد ودبروا الحيل واجتمعوا على تدبير الحيل وأعملوا المكائد على أو في أن يغيروا شيئا أراده الله، يعملون الحيل من أجل أن يغيروا شيئا أراده الله أن يكون، فلن يستطيعوا. شيء أراده الله أن يكون لن يستطيعوا أن يغيروه. قال جل في علاه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ومهما عملت من الأسباب ومن الأمور، إذا لم يقدر الله المسبب فلا تنفعك الأسباب. أن تبذل الأسباب، والذي يقدر المسبب، المسبب هو الله سبحانه وتعالى. قد تبذل الأسباب ولا تحصل على شيء، لأن الأسباب المسببات بيد الله سبحانه وتعالى. وجميع الأعمال لا تنفع إذا لم يقدر الله عز وجل لك النفع بها، فأنت عليك فعل السبب. أنت أيها المسلم، أيها العبد، عليك أن تفعل الأسباب، وعليك أن تأخذ بالأسباب والتوفيق بيد الله، على الله التوفيق على الله، فأنت مأمور بفعل الأسباب. ثم قال المؤلف: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين. قوله هنا يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لأن فعل الله سبحانه وتعالى، فعل الله، جميع أفعال الله مبنية على الحكمة، لا يفعل شيء جل في علا إلا لحكمة، يعني ليس فعله بالإرادة فقط كما يقوله المعتدون الجبرية، لا، يفعل شيء ففعله مبني على الحكمة جل في علا، فهو يفعل ما يشاء. لماذا؟ لأنه حكيم. قال تعالى: إن ربك عليم حكيم. وهو كذلك لا يوصف بالظلم أبدا جل في علاه. وقوله هنا تقدس عن كل سوء وحين، وحين الحين يعني الهلاك، الحين الهلاك، فهو سبحانه وتعالى حي لا يموت، فهو منزه عن الموت ومنزه عن الهلاك جل في علاه. وتنزه عن كل عيب وشين، العيب والشين، عن كل نقص وعن كل شيء لا يليق به جل في علا. إذن فالله يفعل ما يشاء من الخير والشر والنعمة والنقمة، وهو غير ظالم لعباده، لأنه يضع الأشياء في مواضعها، هو الحكيم سبحانه وتعالى، فيضع النعمة والتوفيق لمن يتأهل لذلك، ويحرم من التوفيق ومن الطاعة من لا يستحق ذلك، يعني يكون محروم، وهو غير ظالم، فلا يعذب المطيع الصالح ولا يثيب العاصي على معصيته. فالله سبحانه الكامل في ذاته، والكامل في أسمائه وصفاته، والكامل في أخلاقه، في أفعاله وخلقه، عفوا، في أفعاله وخلقه سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول المؤلف: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه آية في كتاب الله في سورة الأنبياء، يعني لا يسأل سبحانه وتعالى عن الشيء الذي يفعله، لأن كل شيء كما مر معنا يفعله الله لحكمة وواقع موقعة. فأما العباد فيسألون، لماذا؟ لأنهم يخطئون، ولأنهم هم المكلفون كذلك، ويضعون الأمور في غير مواضعها، ففيه فرق بين الخالق والمخلوق، فرق بين الكامل والناقص، فالله لا يقع في أفعاله خلل. أما العبد فعنده ظلم وحسد وكبر ونقص، وعنده أمور تقتضي أنه يخطئ في أموره وتصرفاته. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. هذه الجملة الطحاوي هي أولا ليس لها تعلق بالعقيدة، هي مسألة فقهية، وهذه المسألة تسمى كما تعلمون إهداء الثواب للميت، إهداء الثواب للميت، وهل ينتفع بها أو لا ينتفع، يعني مسألة فقهية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعبد ينقطع عمله بموته، إذا مات انقطع عمله، إلا من تسبب في بقائه، إلا ما تسبب في بقائه بعد موته، مثل الصدقة مثلا الجارية المستمرة، يعني كأنه يوقف مسجد أو مدرسة يدرس فيها ويعلم، أو كذلك يعلم فيها العلم والقرآن، فما دام النفع مستمر، نفعها ما دام نفعها، يعني ما دام أن النفع مستمر فأجرها يجري، ما دام هذا الوقف ينتفع به أجرها يستمر. الأمر الثاني العلم، قال: أو علم ينتفع به، بأن يكون قد درس الفقه مثلا في حياته، درس الفقه أو درس العقيدة وصار له تلاميذ، فيجري عليه أجر تعليمه، أو ألف كتبا كذلك، ألفت له كتب تنفع الناس فيجري أجرها، الأجر يجري يستمر. وهذا من العلم الذي علمه، من العلم الذي علمه. أو ولد صالح يدعو له، الولد هذا عام يشمل الذكور والإناث، فهو تزوج من أجل إعفاف نفسه وطلب للذرية الصالحة، فجاءه ولد صالح، رزقه الله بولد صالح. وهذا مما تسبب في قال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. فإن كان صالحا هذا الولد يدعو له بعد موته، فإن دعاءه يصل إليه، وهذا من عمله الذي تسبب فيه، فينفعه عمل غيره. هذه الثلاث بالاتفاق، باتفاق أهل العلم يصل ثوابها لماذا؟ للميت: الصدقة الجارية، والعلم النافع، والولد الصالح. وغير هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. قال سبحانه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. منطوق الآية أن عمل الإنسان لا ينفع غيره، هذا الذي يفهم من منطوق الآية، إلا ما تسبب فيه. فأخذ طائفة من العلماء بهذه الآية وقال لا ينفعه إلا عمله مطلقا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء تنفع الميت من عمل غيره، مثل الدعاء. النبي أخبر أن الدعاء والاستغفار: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا يشمل الأموات أيضا، لأنه عام، يشمل المؤمن الحي والمؤمن الميت كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين إذا دفنوا أخاهم أن يقفوا على قبره وأن يستغفروا له ويسألوا له التثبيت. وكذلك الصدقة تنفع الميت. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن أمه ماتت، ولو تكلمت، يعني أمه لو تكلمت قبل موتها لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. كذلك الحج ينفع غيره، كما جاءت به الأدلة، كما في حديث شبرمة قال عليه الصلاة والسلام: حج عن نفسك ثم عن حج عن شبرمة. حج هذا رجل يقال له شبرمة، فحج أراد أن يحج عليه عنه رجل، قال النبي: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. من شبرمة؟ قال: أخا لي أو نحو ذلك. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا عمل للغير ينفع الميت. كذلك لما جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أمها، أنها أدركتها فريضة الحج ولم تحج، قالت: أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عن أمك. فتكون هذه الأشياء، يعني الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والعمرة، تكون نافعة للميت من عمل غيره. هذه وردت فيها النصوص، فتكون مخصصة للآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ليس له إلا إلا إلا سعية، وهذه مخصصة من أعمال الغير تصل إليه، لأنها وردت فيها نصوص خاصة. وغلت من الغلو طائفة في هذا وقالت: ينفع الميت كل شيء من عمل غيره، فيستأجرون المقرئين يقرؤون للميت، فمثل هذا العمل لا ينفع الميت ولا الحي، لأن القارئ أخذ على قراءته أجرة. هذا أولا، القارئ الذي أتوا به أخذ أجرة على قراءته، فذهب هو وأجرته. فمثل هذا العمل لا ينفع الميت ولا الحي، لأن القارئ قلنا أخذ على قراءته أجرة، إذن ليس له ثواب، ليس له ثواب. ومن ناحية ثانية أن هذا الأمر مبتدع، أولا أخذ مالا، ثانيا هذا الأمر مبتدع، يعني ليس عليه دليل. مبتدع يعني ليس عليه دليل. وسبحان الله، لو جعل الأجرة التي يعطيها المقرئ صدقة عن الميت صار تابعا للسنة وينفع الميت، يتصدق بهذا المال بالألف بالألفين الذي أتى بهذا المقرئ، جعلها في وقف الله في أمر ينفعه، تصدق بها عنه. أما على وجه البدعة فلا ينفع الميت ولا الحي، وهذا من الخذلان، وهو نتيجة ترك السنة. الذي يترك السنة يخذل، والسنة ملازمة، السنة هي التوفيق، يوفق الله سبحانه وتعالى ويبصر العبد الذي يتمسك بالسنة ويحرص على السنة، يفتح له الله أبواب الخير ويسر له سبل السلام والتوفيق. ثم قال المؤلف: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. هذه من صفات الله عز وجل أنه يجيب من دعاه. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأمر الله عز وجل بدعائه فقال: أدعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بالدعاء وإجابة الدعاء. وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى ومن جوده وإحسانه، يأمر العباد بالدعاء لأجل أن يستجيب لهم. هذا من أعظم الكرم من الكريم سبحانه وتعالى، مع أنه غني عن عباده، ولكن لعلمه سبحانه وتعالى بفقرهم، ولعلمه جل في علاه بحاجتهم، أمرهم بدعائه. وفي الحديث: من لا يسأل الله يغضب عليه. الذي لا يسأل الله يغضب الله عليه. والدعاء أعظم أنواع العبادة، لقوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وكما أنه أمر بدعائه نهى عن دعاء غيره والإشراك به في الدعاء، فقال تعالى: أن دعاء غير الله شرك أكبر، من دعا غير الله وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. يقول جل في علاه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال جل في علاه: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذن لا يجوز دعاء غير الله، ومن دعا غير الله فهو مشرك، سواء كان المدعو ملكا أو نبيا أو وليا، فقد أشرك الشرك الأكبر، يعني الشرك الأكبر المخرج من الملة، يعني كافر ليس بمسلم. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسماه شركا، ولا يعذر من عبد غير الله بجهله، دعا غير الله، سجد لغير الله، يسمى مشرك ليس بمسلم. مشرك يقولون جاهل، مشرك جاهل، لا يسمى مسلم ولا يطلق عليه اسم الإسلام من عبد غير الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالدعاء لا يكون إلا لله، فلا يدعى أحد من دونه من الأحياء ولا الأموات، أيا كان هذا المدعو. والدعاء على قسمين، الدعاء على قسمين. أولا دعاء عبادة، الأول دعاء عبادة. ما معنى دعاء العبادة؟ هو الثناء على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، فالذي يسبحه ويكبره ويحمده ويثني عليه قد دعاه دعاء عبادة. الثاني دعاء مسألة. الآن عندما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو عندما تركع وتقول سبحان ربي العظيم، وعندما تسجد وتقول سبحان ربي الأعلى، وتجلس بين السجدتين تقول ربي اغفر لي، وعندما تصوم وأنت ذاكر لله، وعندما تحج، هذا كله دعاء، كله دعاء، لكن ليس بلسان المقال، هو بلسان الحال. كذلك قد يكون بالذكر، لكن الثاني دعاء مسألة، الثاني دعاء مسألة، وهو طلب الحوائج، الحاجات تطلب من الله عز وجل. وكلاهما تضمنته سورة الفاتحة، فأولها إلى نصفها دعاء عبادة، إلى قوله عندما تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. هنا هذا دعاء دعاء عبادة. وآخر السورة مسألة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتسأل الله جل في العلماء يقولون دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، يعني لا تنفك، لا ينفك بعضها عن بعض. والله عز وجل وعد من دعاه أن يستجيب له. وقد يقول قائل: أنا دعوت ولم يستجب لي. يقول: أنا دائما أدعو ولم يستجب لي. الجواب أن يقال: المانع من عندك أنت، الدعاء سبب من الأسباب، والنتيجة لا تحصل إلا إذا انتفت الموانع. فقد يكون مانع من الموانع منع استجابة دعوتك، إما أن تكون دعوت بقلب غافل يعني لاهن، فأنا يستجاب لقلب غافل الله، يعني كيف استجاب له وهو غافل يرفع يديه والقلب مشغول والقلب لاهن، كيف يستجاب له؟ أنا يستجاب، هذه أن كلمة استبعاد في لغة العرب، كما في الحديث: أو أنك تأكل الحرام وتشرب الحرام وتلبس الحرام. قال عليه الصلاة والسلام في الذي يطيل السفر، تعلمون أن السفر مظنة إجابة الدعاء، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، وفي رواية: وغذي بالحرام. فأنى يستجاب له، كيف يستجاب؟ يبعد أن استجاب لذلك. أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم فلا يستجاب له من هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية أن الله عز وجل أعلم بمصالحك، قد يعجل لك الإجابة وقد يؤخرها سبحانه وتعالى، وقد يصرف عنك من السوء مثلها وأنت لا تدري، كما في الحديث: ما من رجل يدعو الله بدعوة، هذا حديث عظيم، ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث. هذا يحفظ، هذا حديث عظيم. إما أن يعجل دعوته، تعجل له هذه الدعوة في الدنيا، وإما أن يؤخرها له يعني في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فأهل الضلال يقولون، أهل الضلال الضلال يقولون: لا حاجة للدعاء، لأن الأمر إذا كان قد قدر، يعني إذا كان قدر فلا يحتاج إلى دعاء، ما دام أن الله قدر لماذا ندعو؟ لأنه إذا كان الأمر قدر لك فإنه سيأتيك، يقولون: لماذا تدعو؟ ولو لم تدعو، وإن كان لم يقبلك ويقدر، فإنك لو دعوت لم يحصل لك ولا يقدر. نقول: هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين والعياذ بالله، مخالف لمن؟ لكلام الله عز وجل. الله يقول: ادعوني أستجب لكم، أمر بدعائه جل في علاه. يكفيك أنك في عبادة عظيمة، أنت تناجي الله وتدعو الله وتسأل الله، وأنت تأنس بعبادة وبدعاء مولاك جل في علاه. فالجواب أنه لا تعارض بين الدعاء والقضاء والقدر، الذي قضى وقدر هو الذي أمر بالدعاء، والدعاء سبب من الأسباب، والمسبب هو الله عز وجل. وهناك بعض الأشياء قدرت على أسباب، إذا فعلت كذا يحصل كذا، قدرت على الأسباب، إذا وجدت أسبابها وجدت مسبباتها، والدعاء سبب. ثم قال: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. يأتينا بإذن الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.